ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر نظيف لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال عز وجل قل لا يسأل الخبيث والطيب، وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمعنى هذا أنه لا يلحق الله عز وجل شيء من العيب والنقص. طيب في إيش؟ في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أحكامه، في أفعاله، في كل ما يصدر منه هو طيب في ذاته وإيش؟ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كلها طيبة، ليس فيها رديء بأي وجه، لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، كل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبله الله عز وجل لأنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. طيب، ما هو الطيب من الأعمال؟ الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، ما كان خالصا لله موافقا للشريعة فهو طيب. الطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق الحلال، وأما ما اكتسب عن طريق المحرم فإنه خبيث لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت على وجه شرعي. انتبه، شرطين: أحلها الله، والثاني اكتسبت عن طريق شرعي. فإن لم يحلها الله كالخمر فإنه لا يؤكل، وإن أحله الله لكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يؤكل. والأضرب أمثلة: رجل أكل من شاة ميتة، هل أكل من الطيبات؟ لا، لأن الله حرمها. رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، هل هي طيبة أو غير طيبة؟ غير طيبة، لكن الأولى محرمة لذاتها والثانية محرمة لكسبها. واعملوا صالحا يعني اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال اعملوا صالحا. ما هو صالح العمل؟ ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال ما كان خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نعم من طيبات ما رزقناكم، كما قال الرسل كلوا من الطيبات. فأمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويراجع هذا الحديث لينظر هل فيه تكميل الآية الأولى والثانية. نعم كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، لا الأولى موجود وعملوا صالحا، الثانية كلوا من الطيبات ما رزقناكم. كنا نتوقع أن يقال واشكروا لله، لأن الشكر لله في مقابل عمل العمل الصالح مع الرسل. واشكروا لله، نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. قلنا الطيب ما هو؟ ما كان حلالا واكتسب عن طريق حلال. طيب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو يستجاب له، فأنى يستجاب له. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطاله. أشعث أغبر يعني أشعث في شعره، أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث أن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يا ربي يا رب نداء باسم أو بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات إيش؟ الربوبية. ومطعمه حرام يعني طعامه الذي يأكله حرام، ومشربه حرام يعني شربه الذي يشربه حرام. حرام لذاته أو لكسبه أو عام، هو عام. وكذلك وقال في المشرب. وملبسه حرام أي لذاته كالحرير على الرجل أو لكسبه كالثوب المغصوب. وغذي بالحرام يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. قال فأنى يستجاب لذلك. أنى اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة إيش؟ موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. في هذا الحديث فوائد، منها أن من أسماء الله الطيب، لقوله إن الله طيب، وهذا كما سمعتم في الشرح يشمل أنه يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسنى. لا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرضا، كل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن،

الدليل ما ذكرنا لكم؟ الدليل نعم خادعون الله وهو خادعهم. لا قال قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها عوجات، طيب في أحكامه. نعم لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، كل هذا يتعلق بها، كل هذا يتعلق بها الوصف بأن الله تعالى طيب. طيب قوله لا يقبل إلا طيبا، هل المراد طيب في عينه أو في كسبه؟ فيهما جميعا طيب. مثال غير الطيب بعينه عندك ها؟ نعم مثال لا يقبل إلا طيبا، يعني يتصدق بميتة أو بخمر. طيب مثال الطيب لكسبه. نعم إيش الطيب لكسبه؟ ما نسأل عن الخبيث لكسبه، ما اكتسب على وجه مباح أو على وجه شرعي. طيب ضد ذلك نعم إيش؟ يا سبحان الله عطنا قاعدة عامة مو مثال، هذا مثال ذا. ما اكتسبه على وجه محرم مثل وغيره. قل إيش؟ هذه ما معناها واحد. نعم نعم ما اكتسبه عن طريق الربا أو طريق الغش أو ما أشبه ذلك. أفهم هذا؟ إذن لا يقبل إلا طيبا بعينه طيبا بكسبه. أرأيتم لو أن الإنسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله لم تقبل، ولم يسقط عنه إثم الكسب الحرام، وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. طيب أرأيتم لو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية أيصلى في هذا المسجد أو لا؟ نعم يصلى، يصلى ويشجع هذا على أن يبني مساجد لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم إذا نوى بذلك التخلص. طيب إذا كان محرما لكسبه ويعرف صاحبه كالمسروق والمعصوب فإنها لا، فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات. طيب قوله آخر شيء غذي بالحرام، غذي نحن نقرأها سابقا غذي، وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما، ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذي وفسرها بالشبع، قال غذي بالحرام أي شبع به، وهو عن النووي عالم باللغة العربية

لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا، ويعدلون عن الأدعية الشرعية. ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرها، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها، هذا شيء آخر. لكن تأتي بأشجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام لها، هذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا التغذي. نعم يا سليم، مش عندك؟ نعم. ولا من دخل الحمام الشيخ لو شرب كثير لازم يشرب الحمام الدخان. كان حتى بعض المحال يا شيخ بعض الناس يكره ان ما يستطيع ان يتوضا من المواد من كثر ما يشرب فيها. اي نعم. بعض الناس يقول طيب أجيب له دليل، هات له دليل، ما دام صادقا في طلب الدليل وليس قصده التحدي، إن كان قصده التحدي فلا كرامة له، ويقال أنا أبلغتك وافعل ما شئت. أما إذا كان حقيقة يريد الحق وطلب الدليل يجب أن تعطيه إذا كنت عالما به. يا شيخ ها؟ ما من الكبائر؟ ما يخالف أن نقول ما من الكبائر، ليس من كبائر الذنوب، لكن على قاعدة أكثر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وشارب الدخان مصر. طيب شرب الحمام يا شيخ ما يدل على أنه لا يمكن يشرب بالحمام عشان يتغبع عن هذا ولا عن الناس، لأنه لو كان في بيته ما عنده أحد ما شرب بالحمام، أو أنه إذا شرب نسأل الله العافية يعني استانس وصار عنده الشيء، وهم الذين يبقون على الحاجة ما يقومون سريعا. على كل حال أدلة تحريم الدخان قطعية الآن أصبحت قطعية، ما هي ظنية. وقرأت فتوى لأحد علماء مصر المعتبرين قال: من قال بأن الدخان غير حرام فهو مرتد عن الإسلام، لكن عاد أنا وافق على هذا. نعم شيخ بارك الله فيك، الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس، الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ترى إذا دخلت على آله أحسن وأسلم من الإدغام. نعم. إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى فليطل ما شاء. نعم. وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن ابن مسعود رضي عنه ما لم يرضى، وكذا حذيفة. إيش؟ أقول وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. من أنه صلى. التهجد. نعم. نعم. الجمع واضح. إذا صلى بالناس فهو يصلي بهم فريضة، لا يتمكن الذين وراءه من أن ينصرف. لكن النافلة إذا رأى المصلي أنه أطال وأتعبه انصرف، هذا الفرق. نعم شيخ شيخ أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين إيش؟ هل هناك فرق بين الهدية والهبة؟ بين الهدية والهبة بينهما فرق. الهدية يقصد بها التودد والتحبب، والهبة يقصد بها العطية المجردة. نعم. بارك الله فيك. إذا اختلط مال الرجل وكثر ماله حلال وحرام ثم تاب، فكيف تخلص من هذا الحرام مع أنه لا يعرفه؟ إذا كان حين اكتسب الحرام يعتقد حله فليس عليه شيء، له ما أسلف. وإذا كان لا يعتقد حله فإنه يحتار ويتخلص منه. هو ما يدرك لما يعني ما يدرك، يحتار. قلت يحتار إذا قدر أنه عنده مثل مليون ريال يظن أن المحرم 500,000 يخرج 500,000 يتخلص منه. يتخلص منه. نعم. من بنى مسجدا بمال محرم من كسبه. نعم. هذا يجوز الصلاة فيه. ما هو قلنا هذا؟ قلنا بالدرس. نعم. قلنا يا شيخ إذا مثلا أراد التخلص جاز الصلاة فيه. ولم نقل إذا. لا ما قلنا جاز، ما تعرض لصلاة الصلاة فيه. قلنا إذا قصد التخلص سلم من الإثم وأثيب على التوبة لا على البناء، وإذا أراد التقرب به إلى الله لم يسلم من الإثم وأما الصلاة به فلا بأس به لا حرج. جاء الوقت. نعم شيخ حفظكم الله، ما حكم سؤال المسافر الدعاء؟ إيش؟ سؤال المسافر الدعاء. سؤال أرى أن ما رأه شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يسأل أحدا الدعاء لنفسه خاصة، إن سأل لعموم الناس أو سأل لشخص معين رجلا صالحا ترجى إجابة دعوته فلا بأس. مثال الأول أن يسأل شخصا ترجى إجابة دعوته لأن يستسدل المسلمين، هذا لا بأس منه. أو سأل هذا الشخص الذي ترجى إجابته إجابة دعوته أن يدعو لفلان من الناس، هذا أيضا لا بأس لأنه محسن. أما إذا سأل نفسه فلا ينبغي، إذا قال ادعو الله لي لا ينبغي هذا، وإن قدر أنه فعل فليقصد منفعة الداء، لأن الداء إذا دعا له صار محسنا وله أجر، لا يقصد نفع نفسه المحض. وهذا فيه محذور آخر، أولا ذل السائل أمام المسؤول لأنه ليس له إلا هو يعتقد أن المسؤول فوق مرتبته. ثانيا أنه يحدث منة عليه من المسؤول، وهذا لا داعي له. ثالثا أنه ربما يعتمد على دعاء هذا المسؤول ولا يدعو لنفسه، وهذا ضرر عظيم. ثالثا رابعا أنه مخالف لظاهر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يرد على هذا سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم، للفرق الواضح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من يسأل. ولهذا لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال قام عكاشة بن محصن وقال ادعو الله يجعلني منه، قال أنت منه، فطلب الدعاء لنفسه فقال أنت منه. انتهى الوقت.